رسولا ثم هو معناه الى مكه ثم حولها تكن معناه تخفي اغننت الشيء اخفيته وقننت اخفيته ثلاثيا ورباعيا وامهرته يعني من الامتياز يفسر بالستر ويفسر برفع الستر قال ويقول وكأن الله معناه كثر اعلمنا ان الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر يوسع معناه عليه ويضيق عليه يقدر معناه يضيق عليه. قال رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى أقول إذا تعالى إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد يعيد النبي يعيد الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم هذه الآية مثلا للهجرة يقول له ستعود معززا مكرما إلى هذه البلدة من يسكنون مكة ذلك لأنه خرج مختفيا مع صاحبه أبي بكر رضي الله عنه عليه وحيانا مختفيا بالليل وسار مختفيا بالطريق وهكذا فوعده الله سبحانه وتعالى ان وعده معززا مكرما خرج اثنين ففي العهد الثاني 8 سنين او 7 سنين وزياده بعشره اعراف ايش عرف كما قال الله سبحانه وتعالى لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون هو غريب من سب يريد ان يضره فبشره امشي ما يضر بلوسه هذا الثقب ليس نهاية أمرها ستخرج منه وستكون ملكا في الشام ومصر وإلى آخره وستتقوعهم وتخبرهم بأمر هذا وهم لا يشعرون وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له أنت الآن وحيد مع صاحبك خرجت يعني مختفيا خائفا منهم فتعود أنت آمن وهم قائمون ولذلك دخل بعشرة آلاف مكة وأخذ باب عبادتي الباقي بين الله الحرام وقال واجتمعوا حوله قال يا معشر قريش ماذا ترون أني فاعل منكم قالوا والله عن كريم مراق كريم لا إرهاب أنتم طلقاء هكذا النبي صلى الله عليه وسلم وعده الله تعالى أن يعيده معززا فوصى له ذلك قال شهد مصطفى حدثنا محمد بن مقاتل ابو الحسن المروزي نزيل مكه قال اخبرنا جاءنا بن عبيد الطرابلسي قال حدثنا سفيان الرسولي سفيان بن دينار الرسولي هذا من طرف السادسه على كلمه عن ابن عباس رضي الله عنهما نراتك الى معاد قال الى مكه معادك الى مكه اعاده الله سبحانه وتعالى اليها عاد مؤسسة مكرمة. قال رحمه الله تعالى سورة العنكبوت قال مجاهد مستبصرين مستبصرين ضلالة له وجلة قال غيرهم الحيوان والحي واحد قال فليعلمن الله حرم الله ذلك انما هي بمنزلة فليميز الله على ذلك انه علم تمييز وبيان وإقامة الحجة وذلك أن الله سبحانه وتعالى علم كل شيء قبل أن يكون قبل أن يخلق السماوات والأرض كلها وقدرها وكانت تأتي على وفق ما عدله وقدره من أجل ولماذا يقول ليعلم الله هذا العلم غير العلم الأول العلم الأول هذا علم تمام وإنما العلم هذا معناه ليظهر للناس أن الله قدره وأوجده بعلم وقدرته وتقوم الحجة عليه حجة ملزمة حجة ملزمة وإذا فقوله تعالى يعني وإذا أخذ الله يعني من بارئة وإذا أخذ الله ميثاقكم من بني آدم يعني من ظهورهم ذريتهم وأشياء وراءهم على سورة بارك على شيء هذا لو أراد الله سبحانه وتعالى أن يرتدي الرياضة يرزقه حجة لكن الله سبحانه وتعالى بفضله ما اختفى لهذا لازم يرسل رسولا وينزل كتابا ويقيم دعاة يدعون الى الله فمن ابى ذلك قامت على الحجه وشهده الناس جميعا وما شهد ذلك الاول الذي قال القلع ان ربنا هذا ما شهده الا الله سبحانه وتعالى والان شهده العام والخاص أبو جهل حينما يناظر الله ولا تكون النبي صلى الله عليه وسلم على صدق علمنا سبحانه وتعالى الذي سبق في كتابه جل رحمه. اذا هذا علم التمييز يميز بين هذا وذاك. قال كقوله تعالى ليميز الله القبيل من الطيب. قال اثقال ما اثقالهم ما له اوزارا مع اوزارهم. قال ولا يحملن اثقالا مع اثقالهم اوزارا مع اوزارهم. قال فلا يرقو من اعطى يبتغي اخبارا فلا اجر له فيها يرقو اجر الله. وذلك انهم كانوا يعملون اعمال يريدون هدايا لاصحاب الاموال هدايا قليله ويريدون ذلك التعويض. وفعلا ان الغني اذا اهدى اليه الكبير شيء ما مما يملكه وعودته بأحسن منه هذه عادة جرت في ذلك. فيقول الله سبحانه وتعالى الذي تعطنه بهذا الولد لا أجر له إلا هو. وأما الذي أعطي صدقة من ماله وأن أنفقه فهذا هو عند الله مقبول. هذا هو التمييز بين لا وأن كل من أعطى ولكن أعطاه غير أعطى. قال فلا أجر له إلا قال مجاهد يحبرون معناه ويرحمون يمحكون معناهم يسوون يسوون المضاجع يسوون المضاجع الواجب المطر. قال ابن عباس انكم في مما ملكت ايمانكم في الالهة وفيه تخافونهم اي ان يرثوكم كما يرث بعضكم بعضا ولا يصدعون معناه يتفرقون فاصدع افضل معنى. قال غيرهم ولا تقربا ابن غدان الله الذي خلقكم من صورة إصلاحة لذات الفضل والأداء تبينا. قال لغتان وقال مجاهد السوء معناهما الإساءة جزاء المسيئين جزاء سيئات مثلها. وقيل قال حدثنا محمد بن قتيل العبدي قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا منصور بن معتزل والأعمش سليمان بن زمان كلاهما عن أبي وها مسلم بن صبيح عن مسروق انه قال بينما رجل يحدث في شده قليله قال فقال يجيء دخان يوم القيامه فيخذ باسماء المنافقين وابصارهم ياخذ المؤمن قائعات السكان ولخفيف يعني فبشي انا اتيت ابن مسعود رضي الله عنه وكان متكئا فقال اي لانه فسر الايه بما لا غسل به. آيات يوم تأتي السماء بدخان مبين يغسلها الرجل هكذا ثم القيامة فغسل من الرسول أن يقول صحيح. وقال متكئا فغسل فجلس فقال من علم فليقل ومن لم يعلم فليقل الله أعلم. فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم الله لا أعلم يعني الله أعلم هذا بسرعته. فإن الله قال للنبي صلى الله عليه وسلم وما أسألكم عليه أجرا من أجر وما أنا متكلمين. هذا تكلم تفسير ما لا يعلم تفسيره هذا تكلم.